فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. وَالْقَوْلُ يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ. إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ سَكَنًا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُبُلًا. هذه الدار لا تبقى على شان، من رفعته خفضته. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا، على قدر ما تنتفع بالكذب وبقدر ما تنتفع من البهرة الدنيا والمزخرف على قدر ما يكون قوة الهوي والسقوط. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا. هذه الدنيا حزنها سرورها يعقبه الحزن، ويسرها يعقبه العسر، وربحها يعقبه خسر، وكمال